إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. اللهم أعنا في هذا الشهر على الصيام والقيام، وأعنا على إدراك ليلة القدر، وارزقنا وبلغنا درجة الأتقياء والمتقين يا رب العالمين. هذا أوان قراءة شمائل نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، ومن كتاب شمائل الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي، شمائل الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي. ونحن إذا لم ندرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاصرة ولا اكتحلت أعيننا برؤيته ولا تشنفت آذاننا بسماع حديثه وكلامه، فإننا نتدارس سنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ونتدارس شمائله، لعل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على التأسي والاقتداء به لإدراكه على حوضه وفي الفردوس الأعلى برحمته وجوده. آخر باب وقفت بكم عنده هو باب ما جاء في عيش بالعين والياء والشين، معيشة، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى 11 حديثا، تقدم شرح 4 منها، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغمى عليه بالقرب من حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من شدة الجوع الذي كان يصيبه رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام الأول بأحاديث ربت بالراء والباء والتاء زادت عن 5000 حديث. حديث الثاني حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصيبه من الجوع حتى إنه لا يجد من الدقل بالدال والقاف واللام، وهو الرديء من التمر، ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذه الفاقة وهذا الجوع، مع أنه خير كما ورد معنا في الحديث الصحيح، خيره ربه تبارك وتعالى على لسان ملك لم ينزل على أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خيره أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فقال له جبريل عليه السلام: تواضع تواضع يا محمد لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا عن أن يكون ملكا. ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحول الله له حصباء مكة ذهبا وفضة لما كان ذلك على الله تبارك وتعالى بعظيم ولا عزيز، لكنه هو التواضع الذي تخلقت به النبوة وتحلى به المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه أسوة. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكث شهرا لا يوقد نار ببيته. شهر شهر، والآن انظر إلى التأفف والتقرف والتقزز، بل هو الكفران والبطر، لا سيما في المجتمعات النسائية مع وجود صالحات عابدات قانتات فيهن. لكن لابد أن تسوقوا مثل هذه الأحاديث والأحوال والشمائل لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف عاش شظفا من الحياة والعيش وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هل كانوا يوقعون أنفسهم في صيام لا فطر فيه يؤدي إلى التهلكة؟ لا، رجعوا فسألوا أم المؤمنين: ما كان طعامكم؟ قالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. الأسودان، التمر والماء. وهذا التمر وهذا الماء حياتان للإنسان، يقيم الإنسان بهما حياته، ويسد بالتمر على وجه الخصوص جوعته، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله، ولو كان فيه شتى أصناف الجاتوهات والحلويات والحلوى فإنهم يبقون جياع. والتحليل العصري يؤكد هذا وما احتواه التمر من أمور غذائية لا يمكن أن يسد مسدها أي غذاء آخر مهما بلغت حلاوته. الحديث الرابع حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم أصابتهم فاقة شديدة وعضهم الجوع، فحسر أحدهم عن بطنه فكان يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، وحسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه وإذا به قد شد وعصب حجرين على بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. لفت النظر وذكرت فائدة من اللطائف في حين شرح هذا الحديث، وهو شد البطن. الآن يعملون الرجيم بأنواع من المشدات وأنواع من العمليات يسمونها بربط المعدة، وذلك ليصيبهم الجوع، وليسوا لأنهم جائعون، ليصيبهم الجوع لكثرة الطعام وللسمن، فيحتاجون أن يشدوا المشد على بطونهم لا من الجوع ولكن للجوع. فالجوع بئس الضجيع، ولكنه الآن رجيم فعال. طيب، الحديث الخامس قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري، حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. وقد لفت النظر من أدبياته رحمه الله أنه ما أثبت حديثا في جامعه إلا توضأ، وفي رواية صحيحة عنه اغتسل وصلى ركعتين، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما شاء الله، عندك مكتبة؟ إيه، عندي مكتبة ورثتها عن أبي، فيها كتب مطبوعة وكتب مخطوطة، لكن أين العمل؟ البخاري رحمه الله ما أثبت حديثا إلا قام فتوضأ أو اغتسل وصلى ركعتين. فلك أن تتصور القدر الموجود من نصوص الوحي في جامعه، وقدر العبادة التي وفق لها وهدي إليها من الله، وما توفيقنا إلا بالله. فاللهم ارزقنا التوفيق والصلاح. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، هو من رجال البخاري ومن شيوخه، وهو ثقة عابد. قال: أخبرنا شيبان أبو معاوية التميمي، ثقة من رجال الستة. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير، ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثقة من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. هذه الساعة يعني لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج في هذه الساعة في هذا الوقت. وأي وقت هو؟ أليلا كان أم نهارا؟ ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات ليلة. ومثل هذه النصوص العامة إن سألت أهل العلم فدلوك على خاصة، فالعام يحمل على الخاص ولا بد، والأخذ دائما بالعموم وترك الخصوص وراءهم ظهريا من مآخذ أهل البدع، كما مر بالأمس الخوارج يأخذون بعموم النصوص، فإذا حوججوا بخواصها لم يلتفتوا إليها ولم يأخذوا بها، ولذلك وقعوا في الضلال والظلام، نسأل الله السلام. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لحظات وأوقات لا يلقى فيها أحد، ويقتصر فيها على مناجاة الواحد الأحد، وشتان بين خلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الوقت وبين الخلوتية الذين يتركون الدنيا بما فيها من ذكر الله وما والاه، ويخلو أحدهم فيترك الجمع والجماعات ويضيع مجالس العلم كما صنع قدوتهم في ذلك أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله. كان يجالسه في مجالس العلم 70 عمامة من علماء البلد ومن علماء الدنيا، وفجأة ترك كل ذلك وأخذ ثوبا مرقعا وحمل عصا وإداوة وفر إلى الفلوات وإلى الخلوات. ومن هنا نسب الخلوتية إلى الاختلاء، ولكنه اختلاء غير حميد ولا رشيد. فلقيه بعض طلابه في هذه الخلوة التي من وقع فيها يريد بها الجلوة، الخلوة يريد بها الجلوة، فقيل له: يا إمام، يا أبا حامد، أو ما كان خير لك من أن تجالس القوم وفيهم علماء وطلاب علم؟ فقال رحمه الله وعفى عنه: لما طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في معرج الوصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونالت بي الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا دقيقا، فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي. وهام في هذه الفلاه وفي هذه الصحراء، وهذا بلا ريب أنه ليس من السنة، ليس هناك في السنة عزلة وخلوة إلا عند اشتداد الفتن وإذا عظمت المحن وأريقت الدماء ولم يعرف الإنسان الحق بالباطل، فحين ذاك يطبق حديث صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وأما ما عدا ذلك فتطبق قول الباري جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. عن أبيه نعم قال: فقال فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر في وجهه، وأنظر في وجهه، لاحظ هذا، وأنظر في وجهه والتسليم عليه. لماذا خرج أبو بكر؟ ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب الشفيع السيد سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ليلقى رسول الله، لينظر في وجهه، ليسلم عليه. وقد روى سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد امتقع لونه، تغير لونه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبك مرض يا ثوبان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن أكون في البيت، في بيتي، فأذكرك فلا أطيق فراقك ولا أهدأ حتى آتي مجلسك فأنظر إلى وجهك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إني ذكرت موتي وموتك، فخفت أن تدخل الجنة ولا أدخلها فلا أراك أبدا، وخفت إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين والشهداء والصالحين، وكنت في منزلة ودرجة ورتبة دون ذلك، فخشيت ألا أراك يا رسول الله. ما الذي غيره؟ ما الذي أرق مهجته؟ ما الذي أقض مضجعه؟ ما الذي غير لونه؟ عدم رؤية رسول الله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله قريب، ولكن الله مجيب، يلحق الآخرين المتأخرين بالسابقين. أنزل رب العالمين ما يلحقنا بالسلف الماضين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن بشرط من يطع الله والرسول، والرسول ما هو يستهزئ يقال له هذه هيئة رسول الله، يقول هذه ما تتماشى مع روح العصر. روح العصر الآن إيش روح العصر؟ صليب يعلق في الحلق، وألبسة وأزياء مثل ألبسة النصارى واليهود، ولا تريدنا نرجع إلى الوراء 1400 سنة. سبحان الله سبحان الله. هم الغربيون الآن عملوا إحصائية لعظماء الدنيا منذ أن خلق آدم، فوضع رسول الله بشهادة الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء ولكن ليس دائما. وضع رسول الله في أول القائمة بشهادة الكفار، بشهادة الكفار من اليهود والنصارى. وضع محمد صلى الله عليه وسلم في القائمة، قائمة العظماء في المرتبة الأولى، والآن يعملون كاريكاتورات ويستهزئون بعباد الله المتطوعين المقتدين المهتدين، فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، واسمه مالك ابن التيهان. انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. ولماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت أبي الهيثم ابن التيهان مالك ابن التيهان؟ لأنه كان له حائط به أطايب الثمار بالمدينة، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه لأنه خرج يخدم نفسه بنفسه، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ نعم، في هذا المقطع والمشهد كلموا امرأة أجنبية، ولكن من المتكلم ومن المتكلم معها؟ المتكلم سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم البشرية عفافا وأمانة وصدقا وأدبا وخلقا، وهم غاية في الستر والصيانة والديانة والعفاف. مه يجالس الرجال النساء، يتضاحكون ويتضاحكنا، ويختلطون ويختلطنا، ويتصافحون ويتصافحنا، وتكشف وتحسر عن رأسها وعن شعرها وعن وجهها وعن عنقها وعن صدرها وعن يديها وعن ساقيها. ثم يقال: ما مررنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مروا على امرأة أبي الهيثم بن التيهان فحدثوها حدثوها حدثوها وهم ثلاثة والثلاثة ركب، حدثوها بمشهد من الملأ ولا في خلوة، حدثوها وهم غاية في الصيانة والطهر والعفاف. أما تضع يا سعادة مدير القسم، تضع لك سكرتيرة، تضع لك سكرتيرة بجوارك وتخلو بها 24 ساعة، ثم يقول: ما كانت الصحابيات يعالجنا، والسيوف مشرعة والرماح مترعة والدماء تصب وتثج ثجا في ميدان القتال يعالجنا. هات هؤلاء النسوة وهن متسترات يعالجنا مقاتلينا المجاهدين في سبيل الله، وهن غاية في الستر والصيانة. أما تضع لي سكرتيرة بجوارك متبرجة سافرة متعطرة رؤوسهن كأسنمة البخت، فوالله إنه المحذور، وإنها شرارة الفتنة، فاللهم سلم سلم. أين صاحبك؟ أي أين زوجك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يطلب لنا الماء العذب، يطلب لنا الماء العذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقرعة يزعبها، أو يزعبها، يزعبها بقربة يزعبها، أي يحملها بشدة وبمشقة لأنها ممتلئة، بقربة يزعبها فوضعها. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفديه بأبيه وأمه. ماذا صنع أبو الهيثم أيها الأحباب للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، طرح القربة عن يديه ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلصق صدره ويعانقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: يلزق صدره ويعانقه تبركا، تبركا برسول الله. فلا خلاف في مشروعية التبرك في زمن رسول الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا باعتقادهم، فهم أبعد عن هذا الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبارك، ولكن باعتقاد أن البركة من الله ومن الأشخاص الكبراء الذين جعل الله فيهم ولهم البركة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، اعتنقه والتزمه. لماذا اعتنقه والتزمه؟ حبا فيه وطلبا للتبرك ويفديه، يعني يقول: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته، انطلق بهم إلى حديقته. الحديقة هي الفناء، وهذا يدل على أن لبيوتهم حدائق وأفنية، بل قد ورد هذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظفوا أفنيتكم، أي حدائقكم وأحواشكم والأسوار المحيطة ببيوتكم، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والله كان بعض الإنجليز الأقحاح قبل أكثر من 36 سنة يدرسوننا اللغة الإنجليزية، يمكث الواحد منهم شهرا ما يغتسلون، ولما علموا أن المسلمين يغتسلون إذا أجنبوا ويتوضؤون إذا أرادوا الصلاة ويغتسلون عند الجنابة يتعجبون غاية التعجب، يقولون: هذا إذا إسراف، هذا هدر للطاقة المائية. ولذلك لولا أنهم يستعملون المنظفات الوقتية لما أطاق أحدنا أن يجلس معهم مع جمال صورتهم، لأنهم لا يعرفون فقه حديث رسول الله: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو. القنو هو العذق وهو الغصن، الغصن بكماله، ما جاءهم بثلاثة وأربعة وعشرة، جاء بالغصن بتمامه وكماله، بقنو أي بغصن، فوضعه بين يدي ضيوفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. شوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لو تتبعت الأحاديث التي فيها: دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. اليوم شرذمة قليلون، حثالة أهل الأرض، عليهم من الله ما يستحقون، عندهم دعاء مثل الأذكار النووية، ها، مثل الأذكار النووية. إيش سموا هذا الدعاء؟ جبت دعاء صنمي قريش، عليهم من الله ما يستحقونه، كل لعن وحكم بالكفر والردة. اللهم عليك بأبي بكر وعمر، اللهم عليك بأبي بكر وعمر، اللهم لعن. هؤلاء أين هم من الإسلام وأين الإسلام منهم؟ لا تقل تراب، هذا يقف على قدمين على تراب أحمر، على نفس التراب الأحمر الذي أقف عليه، ما في أحمر ولا أخضر ولا أسود، تراب وطين، والعقيدة فوق كل اعتبار وفوق كل تراب وطين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا كان قولهم وعملهم يقتضي تكفيرا فوالله إن التكفير في هذا المقام من أعظم المقامات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفره الله وكفره رسوله كفر ولا تتردد، لا تقول يقف على هضبة مثل الهضبة التي أقف عليها، ولا تقول يجلس على كرسي مثل الكرسي الذي أجلس عليه. من كفره الله وكفره رسوله فهو كافر. عاش المسلمون وهم منكسون رؤوسهم لأناس قال فيهم ابن تيمية في رسالة خاصة أكفر من اليهود والنصارى، نكسوا رؤوسهم والآن يقطفون الحنظل بهذا التنكيس للرؤوس لغير الله. ولو كانوا في القديم عندما سجد أولئك للفروج، والله يخبرني أحد الإخوة يقول والله يعبدون كل شيء حتى الفروج، ويقول أنا أسوق إليك حادثا عمليا حيا واقعيا. قلت له هات. قال في بلد كذا، أنا ما حددت بلد، في بلد كذا في وقت كذا، يقول دخل مضيفي بالطعام والشراب ثم دخلت وراءه زوجته، قال فسجد على فرجها، يقول والله سجد على فرجها. يعبدون الفروج كما عبدوا من قبل الأشخاص، كما عبدوا من قبل الأشخاص من آل البيت. نكسنا رؤوسنا، الآن يقطفون رؤوسنا. وكان المفترض من قبل أن نقول ها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، خافوا الله اتقوا الله عقيدة ليست في القرآن والسنة، عقيدة وثنية. لكن قدر الله وما شاء وفعل. اللهم احقد دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم عقيدتهم، اللهم رد كيد من عاداهم وسفك دماءهم في نحره، إنك على كل شيء قدير. قال وضع القنوة، لاحظ لفته، وضع القنوة كله. القنو متعدد الأصناف، فيه رطب، فيه تمر، فيه بسر، فيه الصغير، فيه الكبير. الاختيار من إكرام الضيف، الاختيار من إكرام الضيف. مو تجيب له البسر، تجيب له التمر الناشف وتقول الجود بالموجود، والله يشهد أنه ليس هو الموجود ولكن موجود فيما هو أجود من هذا الموجود. ولكن نسأل الله أن يقوي إيماننا، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا تنقيت، يعني اخترت وانتخبت لنا من رطبه، يكفينا الرطب. وهن اللاتي كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن فطره برطبات، فإن لم يكن تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات. فقال يا رسول الله، انظر إلى ترجمة الإكرام من أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، قال يا رسول الله إنما أردت أن تختاروا من رطبه وبسره، من رطبه وبسره. هذا في فائدة عظيمة، على أن تأتي بالجيد والأجود والأجود وتطرحه بين يدي ضيفك فينتخب ويختار. وهذا الاختيار لا يؤدي إلى الاحتيار، ولكن اختيار هو الإكرام أو فيه مزيد من الإكرام. قال أردت، نعم، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد. لاحظ، ظل وصف رسول الله الظل بالبرودة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فما هي النعم الموجودة بين أيدينا اليوم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا إخوانا، نعم لا تعد ولا تحصى. سخر الله لنا من الأطايب المطعومات والمشروبات والمغذيات والفيتامينات والمضادات، شيء لا يكاد يخطر على البال في ذلك الزمان القديم، فأرجوك أن تكون من الشاكرين، أرجوك أن تدرك معنى الشاكر وهو شكر باللسان، واعملوا آل داود شكرا. أرجوك أن تتذكر أن من بدل الشكر بالكفر فإن الله قد يبدل النعمة نقمة، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. رب قائل يقول فين النقم؟ وين النقم؟ شو وين النقم؟ وهذه دبابات وهذه مصفحات ونحن في بروج مشيدة، سبحان الله، نضحك على رؤوس بعضنا من باب الضحك على الدقون واللحى. ما تتذكرون ما وقع في إحدى البلدان الخليجية القريبة؟ نعم، وسيارات فارهة وناطحات سحاب وملياردرات ومليونيرات وكل شيء موجود، وفجأة يذهبون كأمس الدابر بصدام، وما أدراك ما صدام. بعث وبعثيين، مذهب مرتد عن دين الله عز في علاه. ليس عندنا شيء، وللأسف هذا أحد الأدباء قام يقول من أحسن الأحزاب الإسلامية الحزب الريديكالي، هذا يتداولونها الآن بعض الأدباء هدانا الله وإياهم، يقول من أحسن الأحزاب الإسلامية، سبحان الله. رؤساؤهم يقولون سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، وهذا يقول من أحسن الأحزاب الإسلامية الريديكاليون، يعني الذين يفصلون الدين عن الدولة ويقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل الإيمان الحق والإسلام الصدق، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل شيء في الحياة سياسة واقتصادا وحربا وسلما وتعليما وجامعة ومدرسة وصناعة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحن ذات در، أي لا تذبحن شاة ذات لبن، لا تذبحن شاة ذات لبن، رحمة من رسول الله به وشفقة على ماله. وهذا أيضا فيه دليل على مشروعية أن الإنسان إذا ضيف وعرف أن مضيفه سيتكلف أن يوصيه بعدم التكلف، أن يوصيه بعدم التكلف، فليس من سوء الأدب، لأن بعض الناس يغضب إذا جئته ضيفا فقلت يا أخي ما تذبح لي ذبيحة، أنا واحد تكفى أرجوك، لأنه مشهور أنه إذا جاء ولو واحد يقسم بالله قال والله علي ذبيحة، وقد يذبح مو يذبح شاة يذبح جمل، واحد واحد يذبح جمل أو يذبح شاة، فإن عرف أن مضيفه أو مضيفه سيتكلف يقول له بالله عليك ناشدتك الله أنك ما تذبح، الجود بالموجود ونعم الإدام الخل. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تذبحن ذات در، فذبح لهم عناقا، العناق أنثى المعز، وهو ما له أربع أشهر، ما له أربع أشهر من المعز، ذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على صنيعه هذا وعلى إحسانه وعلى تضييفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك خادم؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين بأسيرين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وآله بالله تحفظ، نشدتك الله تحفظ، احفظ الكلمة، ما حفظت الجمل الماضية احفظ الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهما، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل يوجد مطابقة بين هذا اللفظ وبين صنيعة لأبي الهيثم بن تيهان؟ الشيخ أحمد ما جاءنا بالتفسير موجود عندك؟ طيب أصبر واحد حتى أعطيه، أعطيني جزاك الله خير. ها، لدقة هذا السؤال أرجو أن تتفطنوا له وللمجيب عليه هذا التفسير، تفسير ابن سعدي للقرآن كاملا. السؤال: قال النبي عنده بين يديه أسيران يريد أن يجعلهما أو يجعل أحدهما خادما لمالك بن التيهان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لابن التيهان: اختر منهما. هل كافأ رسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم اختر يدا وصنيعة بيضاء تقدم بها أبو الهيثم بن التيهان؟ كبر كبر بسم الله. نعم، لا أنا أقول كبر كبر يعني قدم الأكابر من أمثالكم. تفضل. نعم تفضل، ارفع لي صوتك لو تكرمت. حياكم الله، يا هلا وسهلا. أردتكم أن تختاروا، أن تنتخبوا، ولو أخذتم الأطيب لكان هو الأحب، فجزاء الإحسان بالإحسان، وهذه من صفة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. رضيت بطرف من الكرام من واحد من المغرب، نسأل الله أن يرفع قدرنا وقدر المسلمين أجمعين. طيب، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي، أنت تختار لي، أنت أعلمنا بالله، أنت أعلمنا بالله وأعلمنا بهؤلاء البشر الذين يعلمك الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر لي يا رسول الله أي الرجلين؟ والله أنا ما أعرف، أنت تعرف وأنت تعلم، يخبرك الله عز في علا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف قاعدة ثم أصل ثم فرع، قاعدة ثم يتفرع عن القاعدة، ها، يتفرع عن القاعدة فرع. قال النبي صلى الله عليه، إيش القاعدة؟ يقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة، يقول: المستشار مؤتمن. استشرتني؟ المستشار مؤتمن، من استشارك في أمر أو في شخص أو في شيء وناشدك الله لا تكتم، لا تكتم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا سيما إن كانت شهادة. المستشار مؤتمن، قل ما للشخص أو للشيء ما له وما عليه، خذ هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القاعدة: المستشار مؤتمن، وقد شاورتني فقلت أختار من؟ قال: خذ هذا. أخذه لماذا؟ إيش الصفة التي ظهرت فيه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا فإني رأيته صلى. سبحان الله، الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأصل إن أراد الإنسان أن يطلب شاهدا لصلاح امرئ فليطلبه بادئ ذي بدء في صلاته، يؤديها في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يحافظ على أركانها وواجباتها ومستحباتها، يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم ينظر هنا وينظر هناك؟ ها، والله سمع الله، الله أكبر، إيش سمع الله لمحمد؟ الله أكبر، هذا سرقة، سرقة ورب الكعبة. وقد تأذى الإمام الذهبي في رسالة ألفها سماها زغل العلم، زغل العلم، قال: أدركت أناسا ليسوا صغار، حتى في شيبان كما لعاهم شابت، ما هو صغار، أطفال صغار، سمع الله لمحمد، الله أكبر. قال: هذا مقتضى المذهب، الله أكبر. الإمام مالك إيش يقول؟ إيش يقول الإمام مالك؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. توجع الإمام الذهبي فقال يا عجبا من أناس من المتفقهة كبار وليسوا صغار، أدركتهم وهم يسرقون من صلاتهم، لا يقيم أحدهم صلبه لا في ركوع ولا سجود. معلش يا أخي الحبيب، شوف أنا أقول لك الحبيب، ها، ما في عداوة ما في بغضاء، لكن الدين النصيحة. صلي صلاة مودع، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ركع النبي لم يقل في العدد عن ثلاثة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. إذا رفع رأسه مش سمع الله الله أكبر، هذا سرقة. بل إذا رفع سيد الخلق رأسه من الصلاة سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا، شوف مناجاة، دعاء، ذكر، أدب جم أتم مع الله عز في علا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، كله مجد وذكر لله. كيف حرم أقوام أنفسهم من هذه السكينة وهذه الطمأنينة الواجبة ثم بعد ذلك الله أكبر الله مرة واحدة، والله ما تكاد تحصل الواحد سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان ربي. المهم والعجب الآن شوف في صلاة التراويح يدخل الإمام الله أكبر يصلي ركعتين، هذا يجلس ما يصلي، وبعدين يقوم يصلي ركعتين، ها، مثل البرق الخاطف، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين مثل البرق الخاطف. على هذه الطريقة، طريقة السرقة والسرقات، اللهم أعذنا من السرقة والسرقات. وبعدين بعد ما يشبع وحده من الصلاة، ها، الصلاة التي ليس فيها طمأنينة ولا سكينة، يدخل مع الإمام في الركوع في الركعة، إيش في الركعة الثانية، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يا أخواننا ما يصلح، أقول هذا ما يصلح. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل كان لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده، لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإني رأيته صلى، خذه فإني رأيته صلى. رجل خطب ابنتك، اذهب أول مرة إلى المسجد، ثاني أين يصلي؟ هل يصلي في الوقت أو يتخلف عن صلاة الجماعة؟ انظر إلى صلاته. تريد أن تتتلمذ على رجل في النحو، في الأصول، في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في المصطلح، في البلاغة، تريد أن تتتلمذ عليه، روح ومر أدن من صلاته، شوف كيف، انظر إلى صلاته، فشوف الصلاة كيف الصلاة. أتذكر في الصالحين من الطلاب الشيخ الكتاني المغربي رحمه الله، كان في هناك عند قريبا من دكة الأغوات، أتذكر في أثناء الطلب كنا نشهد له بعض المجالس عندما كان يأتي زائرا إلى المدينة ويملي بعض الأحاديث لا سيما مسند الإمام أحمد، فكان لا يتمكن من الركوع والسجود، وكنا في تلك الفترة شببة صغار أغمار لحم أسفار، نشاهد الظاهر فنحكم على الظاهر. فواحد منا أرسل له ورقة قال يا شيخ والله أعجبنا حديثك وطربنا لكلامك وسعدنا لأسانيدك، ولكن رابنا منك شيء. قال ما الذي ارتبتم في سلوكي؟ قال ما رأيناك لا تركع ولا تسجد معنا. قال يا أبنائي يا أولادي، عندي أمراض وأوجاع في ظهري وفي عنقي وفي بطني، لا أتمكن معها من الركوع والسجود كما تركعون وتسجدون، اللهم إلا إيماء. الله أكبر الله أكبر. هذا يدل على أن الطلاب يقتدون وبشيوخهم وأساتيذهم يهتدون. فإياك كما قال مالك، إياك والعالم المتهتك والعابد المتنسك الجاهل المخالف للسنة. قال فإني رأيته صلى واستوصي به معروفا واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت امرأته, شوف والله أمثلة لا تدري مع أي شطر من الحديث تقف, ولا تدري مع أي شميلة أو أي صفة أو أي خلق تعيش, لأن كل أخلاقهم بدءا من نبيهم وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم وانتهائه بهم رضي الله عنهم أجمعين حياتهم أسوة. شوف الحرمة إيش قالت, الحرمة في البيت إيش قالت. يا أبا التيهان ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الحق الذي أوصاه به رسول الله؟ استوصي به معروفا, استوصي به معروفا. قالت هذه المرأة البارة العاقلة, ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأن تعتقه, إلا بأن تعتقه, إلا بأن تعتقه. شوف ردة الفعل, ما قال سبحان الله خادم يحمل حطبي ويستثمر مالي ويأخذ متاعي ويصحبني في سفري ويذهب عني الله به الجهد الجهيد. مباشرة ما أن أشارت المرأة الصالحة بعتقه قال هو عتيق, حتى تعرف أن النفوس كانت مع الله وأن القلوب كانت متعلقة بالله عز في علاه. فاللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك وليس فيها إلا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا يا حبك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة. أنا سأسأل الآن وأعطي تفسيرا. إن الله, هنا سؤال, إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان دخيلتان, بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر, وبطانة لا تألوه خبالا, ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. السؤال, إيش دخل الكلام هذا؟ ما دخل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لكل نبي ولكل خليفة بطانتان, بطانة تأمره بالمعروف وبطانة تأمره بالسوء, مع الأسطر المنصرمة الماضية والحوار الذي وقع بين أبي التيهان وبين امرأته ما أرضى نصف نصف بل إجابة كاملة. نعم, ارفع لي صوتك أكرمك الله. أحرص النساء أحرص ما يكن على الخدم, إن استقدمت شغالة قبلت رأسك ورجليك. والموضة الجديدة تجد عريسا وعروسا جديدين ووراءهما شغالة خادمة. فإذا جاء الخادم وكان مقدورا عليه في متناول اليد ووردت وصية رسول الله فتقول المرأة بإيمان ويقين وتقوى اعتقه حتى تبر بوصية رسول الله فيعتق ولا يتردد, فأي أسرة هذه؟ اللهم اجعل أسرنا كذلك وأصلح ذوينا وذرارينا. أقول جواب بامتياز, حياكم الله, أكرمك الله. إسناد هذا الحديث صحيح, إسناد هذا الحديث صحيح, والحديث رواه مسلم في صحيحه. الآن بقيت ساعة, الآن مضت ساعة إلا 5 دقائق, ووعدت بأن يكون الدرس ساعة فحسب حتى تتفرغوا وأتفرغ لكتاب الله ولتفسير وتدبر كلام الله وللاستعداد للإفطار, فإن لذة المناجاة والذكر والدعاء, وللصائم دعوة ما ترد لذة المناجات لا سيما في هذه الأوقات الطيبة المباركة قبيل الإفطار, أوقات طيبة مباركة نناجي فيها ربنا ونثني على خالقنا ونذكره ذكرا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا وندعوه بحاجاتنا وما أكثر حاجاتنا وما أعظم فقرنا، فنحن الفقراء وهو الغني، ونحن العاجزون وهو القدير، ونحن الجهلاء وهو العليم، ونحن الظالمون لأنفسنا وهو الحكم العدل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يعتق رقابنا أجمعين، وأن يبلغنا صيام القلوب والصيام عن المحرمات والصيام عن سائر المفطرات. هذه 15 دقائق أجيب على ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: لماذا يجب طيب فيه سؤال ثالث، أقول فيه سؤال ثالث وأجعل هذا السؤال: جوع رسول الله خروجه جائعا مع أبي بكر وعمر. أولا، ما اسم راوية هذا الحديث؟ ما كنيته وما اسمه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي مر بنا في حديث الشمائل هذا آنفا: جوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استخرج لي فائدتين من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن يخرج فيبحث عن طعام وهو سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أقول سؤالان جنبا إلى جنب بجوابين: ما اسم راوية هذا الحديث؟ واحد. والثانية: أذكر لي فائدتين من جوع رسول الله إلى درجة أن يربط وإلى درجة أن يخرج فيبحث. جوابان: بسم الله، راوية الحديث سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. أحسنت أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الراجح، لكن ما هو راوية حديثنا. نعم، جوابان: واحد، ما أدري يا أخوان، أتكلم بالعربية ولا أتكلم أتكلم بغيرها. ها يا أخوانا، أبو الهيثم، أذكر لي اسمه واسم أبيه. خلاص أنت كفيت المؤونة، أقول نستغني بغيرك إن شاء الله. ها يا أخوانا، في واحد من وراي الورى. نحن جوابان: صحابي الحديث أبو الهيثم، أما هذه لابد من أن أخذ منك هدية، لو جاز أخذ الهدية في مثل هذا المقام ولا يجوز. نعم نعم، فضل. أبو الهيثم مالك ابن التيهان، الفائدة الأولى. اصبر لحظة بس، لأني ما أستحضر صحة ما ذكرت، اصبر لحظة حتى لا نخوض في شيء ما ليس لنا فيه علم، لكن ما الآن أجيب بس فائدتين عابرتين. الفائدة الأولى: من جوع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله مشقة الجوع. طيب، أنا أريد فائدة: هذا سيد الخلق يجوع حتى يربط على بطنه حجرين، شيء عجيب. يجوع حتى يخرج يبحث عن الطعام، هذا بلا ريب. يجوع شهرا من الزمان ليس له من الطعام إلا التمر والماء. الرسول الذي لو أراد الله أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا لجعلها. فائدتين فقط، تفضل يا شيخ. فائدة الأولى: نعم، جاع نبينا قدوتنا أسوتنا فصبر، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة، لا بد أن نصبر إذا جعنا. الفائدة الثانية: الجوع والفقر وقلة ذات اليد لا تدل على بعد من الله، ولا يدل الغنى على قرب من الله، كما قال الله عز في علاه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا القناعة، فالقناعة كنز لا يفنى. هذا سائل يقول: لماذا يجب الوضوء بعد الأكل من لحم الإبل؟ هذا يعني شيء تعبدي تعبدنا الله به، لكن بعض العلماء كشف النقاب عن شيء من الأسباب. يقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل؟ قالوا لأن في الإبل من الشراسة والحقد ما ليس لغيرها. ولا تذهب بعيدا، قبل 3 أو 4 أيام جمل ربطه صاحبه اللي عاصره، فحل جمل ربطه صاحبه عن النوق حتى لا يصل إلى النوق، ولا يزال الجمل الفحل يحاول يفك وثاقه فلم يتمكن، فلما فك صاحبه وثاقه هجم عليه وأخذ يعضه عضا وحاول أن يجلس عليه حتى يقتله، فالجمل حقود. ولذلك أنا أقول ما أوصي الجمل، لحم الجمل نعم يعني مباح، لكن ما أوصي بالاستكثار من لحوم الجمال، لا في السمبوسة ولا في المكرونة ولا في غيرها من المطعومات، لأنه معروف مميز الجمل وكل خلق الله حسن حقود يحقد. وفعلا لما جاء الراعي استسلم وقال فعلا هذه لها الجمال، لا سيما الفحول، لو ربطتها في وقت اتيانها للنوق فإنه يجن جنونها، تصنع أي شيء، تقتل أي شيء، تدمر أي شيء، لأنها لا تريد أن ترى مربوطة أمام النوق. فحل تربطه أمام النوق، ولذلك يحقد. فلا تكثرن من لحم الجمال وعليك بغيرها. يقول رجل مريض لا يستطيع الحركة، هل يؤدي أحد عنه العمرة؟ نعم، ما في مانع أن يؤدى عن المريض المعضوب الذي لا يرجى برؤه أن يؤدي عنه، أما الذي يرجى برؤه أي شفاؤه ولو بعد حين فإنه يؤدي الحج والعمرة بنفسه. هذا متأخر يقول نحن 120 نريد أن نحرم من الفندق فهل يجوز؟ يا أخي فرق بين أمرين، بين مصطلحين، إحرام بمعنى لبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين المسميين بثياب الإحرام، فرق بين هذا، وبين عقد نية الإحرام من الميقات وهو ذو الحليفة، فرق بين هذا. فالأخ السائل وأمثاله دائما يسألون يقولون هل يجوز أن نحرم من الفندق؟ نقول له تعال اقترب، ما الذي تريد بالإحرام؟ لبس الرداء والإزار؟ نعم. قال يقول نعم هذا يجوز، لأنه لبس، لا يدخلك لبس ثياب الإحرام في الإحرام. إذن ما الذي يدخلني في الإحرام؟ البس كما تريد من الفندق، لكنك ما تكون محرما إلا من عند الميقات، وعند الميقات ليس بشرط الإحرام أن تنزل، لا ما هو بشرط، إن صادفتك صلاة فريضة من الفجر إلى العشاء فصل الفريضة ثم أحرم من بعد، قل لبيك اللهم عمرة وإن كان الباص مار فيجوز مثل هذا الإحرام، إذا وازيت وحاذيت الميقات قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول نحن من بلد يكثر فيه الإباضية، ما أدري يقلق هذا نجنبه يا أخوانا، أقول يزعج هذا السؤال ولا هذا ثالث أو رابع سؤال. يقول نحن في بلد يكثر فيه الإباضية، وسائل آخر يقول هل نصلي وراءهم، وسائل ثالث يقول هم ولاة أمورنا، فما الجواب؟ أنا بينت لله رب العالمين، وحتى لا يكتم الإنسان علما لا لمواطنة ولا لغيرها، ومن كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، بينت عقائدهم وأنهم فرقة من فرق الخوارج، أعني أتباع عبد الله بن إباض التميمي، وأنهم فرقة من فرق الخوارج، وأنهم يقولون بخلق القرآن وأنهم ينكرون كثيرا من صفاته الرحيم الرحمن، وأنهم يقولون إن دار مخالفيهم دار حرب، وعليه فهذه العقيدة مبتدعة. لكن إذا هل نرجع إلى الحكم عليهم، هل هم كفار أم مسلمون؟ في شيء باقي يا ناصر؟ هل هم كفار أم مسلمون؟ ما الذي رجحته بالأمس؟ براءة من وصمة التكفير، ما في تكفير بالجملة ولا في تبرئة بالجملة، ولكن قد جعل الله لكل نص وقدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ها أصغر القوم، أنا ما أقول تاريخ، أنا أريد كلمة ورد غطاءها. ها ها يا شيخ، شيخ المغرب، يعني أقول حمت حول الحمى. نعم، ها كما قال علي فيما يروى عنه للأمانة العلمية والتأصيل، قلت أثر علي عندما سئل عن الخوارج عموما، الأزارقة والنجدات والصفرية والشرات والإباضية، عندما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، أمنافقون هم؟ ها وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، حفرت السجدات في جباههم مثل الطين في الأرض، يعني في الأثر أثر العبادة والزهادة. أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل له من هم؟ قال بغاة بغوا علينا وتأولوا تأويلات فاسدة فاسدة. الحديث رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والإمام أحمد من طريق يا ناصر عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن عن علي، نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الأثر فيه آفتان مع شهرته، فيه آفتان، الآفة الأولى الجهالة، الآفة الثانية الإرسال، لكنه مشهور دائما في كتب العقيدة يذكرونه. أقول لعلهم، هذا تعليل لهم، هذا الكلام أدق مما تقدم وسبق مني بالأمس، هذا الكلام أدق مما سبق مني بالأمس، لعل من يستدل بهذا الأثر عن علي المقاتل الأول للخوارج، لعله يقول الجهالة صيغت بصيغة الجمع، وصيغة الجمع كما قال الإمام السخاوي تخفف من الجهالة شيئا. أقول لكن تبقى علة الإرسال، والمرسل من قسم الضعيف. فالخوارج ليسوا بكفار، من الكفر فروا، ولكنهم بغاة مفسدون في الأرض، بغاة مفسدون في الأرض، ليسوا بكافرين. ما داموا ليسوا بكافرين، أنتم درستم أو ستدرسون أو ادرسوا إن لم تدرسوا العقيدة الطحوية في عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب، واستدرك على الإمام الطحاوي فيقال بكل ذنب، لأن من الذنوب ما هو مكفر كذنب الشرك أو النفاق الاعتقادي، نسأل الله السلامة والعافية، أو ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونصلي، يقول ونصلي خلف كل بر وفاجر، والمبتدع فاجر والكافر فاجر، لكن مبتدعة الخوارج لا تصل بدعتهم إلى درجة التكفير، فيسمع لهم في طاعة الله، يسمع لهم في طاعة الله، ويحافظ على ذلك المجتمع كيانه اقتصاده. نعم، لكن كما قال عبد الله بن عمر، من دعانا إلى الله أجبناه، ومن دعانا إلى الشيطان تركناه. خلاص، أئمتهم منهم صلوا وراءهم، فتح جامع آخر لا يحمل تلك العقيدة توجه إلى الجامع الآخر، لا يوجد غير ذلك المسجد، صلي وراءهم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمتكم فإن أصابوا فلكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا السؤال اللي راح أسأل ما حد يخرج على حد قول القائل أقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا. ما يخرج واحد يقول الله الله الله والله هذا ما عنده مواطنة يا جماعة هذا يكفر. أنا ما قلت هذا وأنتم شهود إن شاء الله. يقول امرأة نوت أن تعمل عمرة عن جدتها المتوفاة عند الميقات ولكنها نسيت أن تذكر اسم جدتها. هو ينبه على الأصل، الأصل هو أن تذكر اسم من استنابك في أداء حجنا عمرة، فتقول لبيك اللهم عمرة عن جدتي فلانة. فإذا نسي يكفي العقد، لأن الركنية في الإحرام هو عقد القلب مع سنية التلفظ. طيب يا أخوانا خلص انتهينا، أقول زدت ربع ساعة على الوقت المقرر، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ودرس الغد إن شاء الله هو السبل السوية في الفقه، مع أيضا مشاهد من السيرة النبوية.